بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدروس المهمة لعامة الأمة باللغة العربية يعني الشحاء، رقم 8 أركان الإسلام. هذا الدين العظيم، الدين تغختار الإسلام، يقوم على أسس وقواعد 5. يبدأ الإسلام 5 انترسال، وهي أركانه كما في الصحيحين. أنا أركان الإسلام 5 أركان. إن النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. معناه الإسلام يبنى 5 انترسال، لا بد أبيلنس 5. أبيلنس 5 وإن معناه غور الله ما يدي الزكاة إلى غسمة ستحجه. أما وإن يهل المسكين يالله غرس الإسلام، شهادة أن لا إله إلا وأن محمد رسول الله، تظلت درمبان. وإن يخشى ورغاد يزوم إيام سمسين، يعني لا إله إلا محمد رسول الله تظلت. شهادة أول أركان الإسلام وأهمها، معناها الركن مزوارو وثار سلطة مزوارو الإسلام، ما يتجان لا إله إلا الله محمد رسول الله، انتتي ديجان ينووال أختار، ماشي معناه أتمتني سيمون صفي ودم تجينا أخنا ولا إني، معناه دين ابن ابن الله محمد رسول الله في نجان منسل، معناه ينغب هرم بالواجب العمل بندلهما، ولا إني يواجه خميدة كلنا منسل منسل منسل ومازيغ دو أعراب هذه الشار أين أسنتنا لا إله إلا الله. ما يتنا لا إله إلا الله يخصى إخلاص العبادة لله، أتي العبادة نشكل شد في سيدي ربي، والإيمان بأنه المستحق لها، فمن يعني الإيمان أختار يسور يستحق ديال العبادة ديالنا ولو بشال خصيتي ربي، فمن قد ما يدبك تعبادنا بلا ربي العبادة نسيس تفضل، أما الرواضي أما الغرام أما الشرفاء أما الزواوي أما على كل حال ودايت تعباد خصيتي ربي. غيرات البال من أي مازيغ من يسلام ما يدبك ديالنا مازيغ غير البال سميدة سنتيني، إن كما يقتضي بلولهما، معناه ذا أختني ليلة محمد رسول الله يخسرت حبهم ربي تحبه من بي، وأن حبان ربي من بي يخسر هذه العبادة في سيدي ربي، أريد تعظام سيدي ربي، أريد تعظام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي إن سيدي ربي قول إن كنت تحبون الله فاتبعوني يحبكم ويغفر لكم ذنوبكم. إن ياس ربي النبي إن ياس مشيت حبام تابع من النبي، معناه ان حب ربي يتابع النبي، وان ورتاب عن النبي هاتوا حب ربي مقاده التنس يقمون مقاده التنس يمين ستشاور يكون. كما نمدل لهما ما يدغي جان نمدل المعنى ما يدغتني ليلة المحمد رسول الله انضع ربي انضع النبي صلى الله عليه وسلم، ان يا سيدي ربي سبحانه وما اتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إنا يا وينديو وينبين وغوري ياتي السينا وننا كم ترفيو الناخ كنينها. وجاء في الحديث إبدال جاء في الحديث إصحان إن النبي صلى الله عليه وسلم 3 من كنا في وجد حلوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إن النبي صلى الله عليه وسلم شرط من المسائل وإن اللانس هاتين دا يتفى الحلوة لمنس السوس نتغورت العبادات السوس ظليت السوس أكون الناس الناس يدي ربي النبي ما يدي كان تمزواروت هذي حب ربي النبي وقال ما يدك ينشع أريد حب إمام لله وريد تيري هذي يقول سيلي غديك الكفر الشرك بعبادات الأصنام إمشينا وريري التشرك شاء إغرق سيان وفران نوافع لا ينعفيت لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده الناس يجمعين. إن ياون النبي أي مزيغ أو إن يسون دات سكرن شوي إن ياون النبي صلى الله عليه وسلم أتوتنمت إموما أربيت حبام وقارني غفاون النون بيدبا النون بيشيران النون تسمين النون ما يدقوا جانب نادم معناه بشورت حبا النبي وقارني غفاون بيشيران مش أتوت جدا منسو ما شان لما نولي لي بغي هاتين نسيو الغير يمي حشفو الشرد والسبعاء نساو لديك سخف لا إله إلا محمد رسول الله من الواحد بغي أن موت الركن والسين تظلت ركن والسين الأركان الإسلام تظلت إقامة الصلاة وهي هم أركان آكد الإسلام بعد الشهادتين انتتدي جان ترسلت السنات ضغط لا إله إلا محمد رسول الله انتتدي جان العمود من الدين معناه ترسل انتخام نغدى حمار وعمود الدين وأول ما يحسب عنه العبد قيمة عمله الصلاة مخلق يتحسب سيدي ربي أسكيك لخلق أمزوارو تظلت وإنما يتصحب ظلت نسا تصحى لمنس وهاتي تصحبك العمل نغيرني وإنما يتبدل ظلت هان العمل نس كل شيء يبدل وإنما يتصحى هاتيني يفلح هاتيني يفوز هاتي يربح وإنما يكسب هاتيني يخسر وهي عبادة تؤدى في أوقات محددة هاتي العبادة العبادة نا إسشارب نادم في الوقت نس الناغ دي النار الدين أعتقد من النبي صلى الله عليه وسلم هل من يصفو أن تظلت الوقت نس هاتو للظل اسم شتو نغدي إن كيفس قال الله تعالى إن الصلاة كانت على هنا كتاب الموقوتة أن تظلت يا الفرد نا إسشارب نادم في الوقت نسيتها وريد الوقت نشع جبر الظلال ويامرأ سيدير بسبحانه أدغي اسم حافظ إن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين حافظت الظلة خمسة حافظ مخف العصر بالذات هاتي الدل في الوقت الهم توري الشغل يدل ما تقدم علينا من الواجبات المحافظة عليها في أوقاتها وأن لها أوقاتا معلومة لها تعد فيها معناها أي تغوني لنا إن معناها أن تظلت لا تظل في الوقت نسها توري ذري يوديان أذياج تظلت في الوقت نس هانو لو يتظل العاصر أرضي ودنتين وتشيادي ودن المغرب هان ربي حبطس الأعمال هانو إنه يتجنر ذا يتظل أرضي تالي تفوت هات لفجر نسيان لأنه غير تظل هات ربي بنادم هان تظل تستبدل وقد توعد الله سبحانه وتعالى من يتهاون بها ويؤخرها عن وقتها هان سيدي ربي ديت توعد معناه ديت تتجلى أري السرود وإنه يذرين تظلت أبذل القنص للناس دي ربي فخالف من بعدهم خلفون أضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياب هانو إنا يتضيع عن تظل أبذل القنص تبعا الشهوات تبعا ما يدقيهان الشهوت من القلوب نسنزل ان تظل هاتين ذات الدوس يانو دغار جزاه النما يسمن سواد الغي قدك وحمان جزاه النما إن ربي فويل للمصلين إن يقضي عن ذاتني وإنا يتظلان أبي يتزري الوقت المسلمين الذين من صلاة يمساهون وإن تتزلى يتزرين أبي الوقت مش اللي خسارنا يزنغي خطرنا يتعطاد يرحان عندما يدقي جان اسميته لا تدور سوقن قنين وذا تظلان لا الظهر لا العصر لا المغرب عارف من سر يدوس جان عسكوب وإن نغبلك هنو إن نغ عندك نبدأ فتأخر الصلاة عن وقتها هو من تضيعها والنذر ينتظر للتابز اللقم ساتي ضيعتيت هاتي شتاس الخضيط وليس معنى أضعوها تركها هتريد أنه يتظلنا يجري أن تظلت لا لأن نترك كفرون عيد بالله أشكون لو يتظلنا كنشان هاتي أكفرين ويتختور يتظلنا قد الدنس واد الغيد واد الويل جهنم أو ديني وإنك يزرين الوقنس والصلاة هي العلامة المميزة بين الإسلام الكفر والشرك انتتى بجان العلامة اسم لدني سيجا مسلم دي دي تظلى اثر دي تظلى هاتن اريجي امسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما يذي كان غير الشرك دي الكفر دي الاسلام تظلت وانا يتظلى هاتا مسلم والنور يتظلى هاتا ارتجي ان النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم صلفا من ترك فقد كفر ما يذي كان معناه مساعي تنجز ربين كن يخفو دين دير ومين تظلت نور الظلال هاتيني كفر هاتيني يصغى الإسلام غرات البال منون أي مزيغ من إسلام هاتي مزيغين أما يقل لشان ممزيغ نسل شان لمان يلقلبن سال يتعظم سيدي ربي يتعظم نبي راه لا دين الجن النون ترين دين مزيان النون تسحم العقل النون يصير تفهم مع الله ما يداو نتيني الصلاة صلة بين العبد وربه انت معناتها ظلت اللي جن ينجتو انك الجن سيدي ربي سبحانه معناه انه يتظلل هاتين يتصل سيدي ربي هاد ديسا ولي سيدي ربي والنور يتظلل هاتي دي العلاقات قلت سيدي ربي انت تخلقن إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه شكون يتظلل هاد ديسا ولي ربي النبي سيدي ربي سبحانه وقال الحديث القدسي أخاكار قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين إن شفضيخ تظلتني كين داد العبدين أمناص معناه الحمد لله رب العالمين إذا كان تظلت ذا ولي عبدي ما سأل إنك أدينا إن يوم سيدي ربي أدينا بنادم الحمد لله رب العالمين ينيس ربي حميداني عبدي عليه سوال ربي أديت النتشيين الرحمن الرحيم يني ربي أثنى علي عبدي معناه هاتيني نتحيل عبدين وهاتيني داي التلغة في حمدي شري أديت النيت مالكي يوم الدين إنا يشربي مجدني عبدي فأديت النتشيين إياك نعبد وإياك نستعين ينيك سيدي ربي هانتد غريب لعبدين إشاء العبدي وشاي العهد في التعباد خسنكين إشاي العهد في الاستريو ديانة تعاون خسنكين هذين وبين عبدي ولي عبدي ما سأل إياك نعبد وإياك نستعين فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم أديت النيد يا ربي سكة غبري اثنين من اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ناشر ربي هذا لعبدي ولي عبدي ما سأل نشد معناها تنتد تستر العبد أي الدائرة أنت تنتد تستجبغ أي الدائرة الصلاة روضة عبادات فيها من كل زوج بهيج معناها تظليت ينورتي أختار عمر نسي شخلاد الفواكه الميدك ينشاء اللبس كبير يفتتح به الصلاة وقيام يتلو فيه المصلي كلام الله اللي ديك سيبديه دي سيقرب ناد موال نسيدي ربي سبحانه يلي ديش الركوع ديش التعظام بنادم سيدي ربي ديش التوني سبحان ربي العظيم وقيام من الركوع ديش ينشرج الركوع يملأه بالثناء ارتمدح سيدي ربي اللي ادين لك السجود وسجود يسبح الله تعالى فيه ادين لك السجود يعني سبحان ربي الأعلى ادين لك الركوع يعني سبحان ربي العظيم ويبتهل إليه بالدعاء ارتمدح سيدي ربي النيرة وقعد للدعاء يقيم وتغزين التحيات بترسي دي ربي أي النيرة هذا غير خلي شلطي الدغمة والنيران الكيف ينظلت هات لست مزيختي بيستعرف الصلاة نوع عون في المهمات شو أن يظلان ذات هدات التعاون ينقضون الحواجنس ذات التعاون سيدي ربي وأن هيون عن الكشار المنكر ذات التعاون ذات يقدر بالحواجنس أرثت نهوك والنور حليل الناس سيدي ربي واستعينوا بالصبر والصلاة وتلو ما أحيى إليك من الكتاب وقيم الصلاة إن الصلاة تنعي بحشو المنكر غرينا نغيبش نسلق معنا قراوة القرآن أرض ظلم أنت تهيوم استظلت تمشي لنا ونمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنت ظلت ذات حصر بنصف لنا ورحمين الصلاة نور المؤمنين أنت ظلت يا نسيد يا النور خطرت يا القلوب المؤمن دوسكا يلخرا يلمحشر تجاسم أسيد دارت الدون أسيسو من داتاسم الصلاة نور فين النور يتجا معنى أسيد من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا وإنه غير صحاف ما في الظل يلقن ساري في التحياء ورغيش يزرب يسين السوركيس يسين الحمدوس يسين الأذكار يسين اللي بيباعر يسير هاتين دارت الجن نور تجاسم معنى البرهانيا الدليل قتار تنسجد جهنما الصلاة سرور نفس المؤمنين فظلت ذي استفرح المؤمن وقرة عينه ما الدارة ذي ظلت يفرح قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة إن يوم النبي صلى الله عليه وسلم يمكن هذه ذي تفرح ظلت الصلاة تمحى بها الخطايا فظلت ذي ستحس ذي رب الذنوب إي معصان وتكفر السيئات أرتكفر السيئات أرتمحس السيئات من ظلا الناس تهيان إن النبي صلى الله عليه وسلم الناس للصحابة معناه أنني إلا ينوسي في التروى إزدقني هيان يمين تدتنس أرضي ستعوم خمسان في الكالكواس أرضي ستبدا خمسان في الكالكواس إسقاط غير سقيني الوسخ نغدير شام نغدير فضال النتيني نزيان ورمناي قلناي طبان خمسة تكال ورمناي أدغس قمين إرشان ولا الوسخ. قالوا لا يبقى نندراني هي شيء. قال الناس نمشينا غير تجذلت بيست محسي دير بي الدنوب الصلاوات الخمس والجماعة تظل خمسة الجمعة أرد تقول الجمعة يا ابنين تظلت تظلت كفارة لما بينهن ذات الحمص أين إلا الجرس في الذنوب ما لم تغش الكبائر معناه الذنوب ينظن أما يخسر منه خصة التوبة خصة الاستغفار سيدي ربي إن ابن مسعود إن ينصح في خطر من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن إن لا معنى إن هذا يجمع سيدي ربي أسكي الأخرى مسلم يحقان يحافظ في ظل الدار الدنس الليل مد مثلش مظلت الدار الظل فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى عن سيدي ربي شرع عقد سنن الهدى وأنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم معناه ما الدنيا خوشا يظل كالدهتنس هل جوام أخلان كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم معناه أنه يظل كالدهتنس يزري الجامعة يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم هاتين في قبري ولو تركتم سنة نبيكم لظلتم وما من رجل يتطهر وأنه يتبدل يهياسل دونس ثم يعمد يدس الجامع من هذه المساجد لكتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعها ويرفعه بها درجة ويحط عنه سيئة نشن يتبدل يدس الجامع تسرف تستر الحسنات تسرف تستس الدرجة تسرف تسمح السيئات ولقد رأيتنا ما يتخلف عن لمنافق إنك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ودايت غنيك الدرس مسافي الدرس الدرس خصم منافقين وما قلنا يعني مسلم يحقان يخسر الدين الزل من الجامع معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين ليك معناه أو دون الله وحل ده في ستون سين ينظر في نفوس ينظر في الدغافوس أرتس الدين خصفة بالظل دري المتس الخشوع يظلت الخشوع وهو حضور القلب معناه أدت حضرة القلب اللي في الظلت حافظت الظلت منك من أسباب دخول الجنات أشكوها أنت الظلت يعني السبب أنك شخشى من الجنتين تيا قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلا شربحا المؤمن إلا يتخشى يتظلت نس ولأنه إلا لا يخشى يخشى يعلم السنة النبي صلى الله عليه وسلم يقرد دنيا صبراس هي أدور تفكر في الظلت يسين من يبدا دساس إبليس يبدا دسنس يدير بي والذين هم عن اللغو معرضون وإن يقشعن يتظلت ودس لبني النور حنين ودس لبني فلان ولا يحداث ولا المسلسلات ولا التلفزيون ولا الغناء ولا أبدا إنتنا قتلهون ذكر سيدير بي ودس لبني فلان وهم عن اللغو معرضون ودس لبني النور حنين ولا سيما النور حنين والذين هم للزكاة فاعلون قلنا إذا كان المال نسن والذين هم لفروج محافظون قلنا يحافظ الفروج نسن أتريني الدن ولا غسل العوديان إلا على أزواجهم وهم ملكة إيمان فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون قلنا إلى المعنى أبي بشر شاء يا ابنين بلا تمطط بلا تسمخ نسهتين يتعدى الحدود من سيدي ربي والذين هم لأماناتهم وعديهم راعون وإننا يتحفظ نخف الأمانات نسن وإننا يتحفظ نخف العهد نسن الدشال العهد وارتغط أرغ الدرم والذين هم على صلواتهم يحافظون وإننا يتحفظ نخف الظلة أديه تخشعنا رغيش تحفظني لقنس أولئك هم الوارثون ويدغي ذلنا نادي ورث يعني ودغاري الجنت يسمن جنة الفردوس الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وهم لنا في الدوس الجنس الفردوس يطبق ليس دغنان غراء الإخلاص لله تعالى في الصلاة إخصاء أدفضل في سيدي ربي سبحانه أدو تكسدو ذهن يضمين وأدوها كما جاءت به السنة إذا سمشي الداء أغنعة الرسول صلى الله عليه وسلم هما الشطرين الأساسية لقبولها أشكوها الإخلاص الاتباع السنة يمشي لك إن نبيهات وإن غير تقبل تزلت إنما العمل في النيات وإنما لكل امرئ ما نوى إن النبي صلى الله عليه وسلم സുല്ലുക്കമറൈത്തുമുനി സുല്ലി സുഖസവാത്ത് ഉലമ قيمه بن ايشوان صغات الاشرطه انك الا ما دولت نعات مشاديكشن هاتين يقولوا بسل عذر دغي ان الاشرطه ما في خلان فهمت انت عرفت اللان هاتوا رسلوا ديال معنا اجاسيني ربي هاتوا الغريق كاين هاتوا الشين غادو صغات صغات الكاسيته في تنين نون صغات يشير النون صغات يقفون النون هاتي سل ربي يكون حاسب والواجب أن تؤدى الصلاة جماعة قال واجب معناه كل ما يدك الجماليات والغرس العذر ويسافر هذه الدس الجامعة هذه الظل انت دي منسلم من ديننا الذي سيان الفضل خطر إن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جماعة أفضل من صلاتين إن صلاة في الذيب 19 درجة تفضل تنزل لك الجامعة تنزل تسدرت من 27 أمور ولقد هم الرسول صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت على رجال يتخلفنا عن صلاة الجماعة نشدا بيقوا يتكل تلجين بشار لنا هذا الدوء معنوي تخبر الدنيا بالظلمين أدغيش نصفكم تختبتر ونسن تسمي شعال العافية تختبتر ونسن إن نادي قمد صلى الله عليه وسلم من سميع النداء فلم يأتي فلا صلاة إلا من عذرين ليس إلا من أذان وديس الجامعة هذا والغوص تظليت خسمش غرس إلا العذر ورالات البال النون فغات الدوني جيدار فغات موني غرمان دوة تتظلين دوة تتعلم نشاء دوة تتشرم سيدي ربي قيمة الجوامع فغات موني غرمان نواد بريغ الزيف وان ريغ الزول ارسوا المجم الدن في الديني بردان وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يطمئن في الصلاة أن يعيدها يلنا النبي صلى الله عليه وسلم يأني رجال في رسيه يتظلت الناس ديقوا العودة ستظلتني والصلاة ظهر من مظاهر المساواة الأخوة والانتظام إنك تظلت هاتين جنب الشكم ديانك الجامع لديك النظام دينا قيان أما الغني أما الفقير وتحيد وجهته ما لك تظلن سلقبل إلى الكعبة المشرفة لك تظلن سلكعبة وكان إذا حزبه أمر فزع إليها النبي صلى الله عليه وسلم أدائه سلا شان الأمر يهمن بزاف يدود الظل الناس يدير بيستعينوا بالصبر والصلاة معناه عاونات الحوايج الأدوى نقدر بالحوايج نوس الظلت وكان يقول لي بلال على ستيني بلال المدنس يا بلال أريحنا بها معنى كما تظلت نشورفو أريحنا تظلت نشورفو أريحنا بها وما ودغت غيرنك اللي حتخفي ديكس معنى الظلتها كان زوجات البلد لأن المسلم إذا وقف للصلاة إنما يقف أمام خالقه سبحانه هديت بديد يتظلت هات بديد ذات نربيد ذاك خلقن فيستريح قلبه يريح القلب منك يهنى النفس منك تهنى وتخشع جوارحه تخشع جوارحه وغاش مستريح لا يضرب لا يفصل ولا تخمز ولا وضحى وتقر عينه بربه يفرح سيد الدي اندف سيد ربي ومولاه عز وجل حكم تارك الصلاة بغي أن نموت سنة أريد ظلا عندك نوي النيزر لنتي ظلا عندك نوي النوري زر لنتي أم النيزر حكم ترك الصلاة معنى ما إذا كنت يلا منكر خطر منكرات الظاهرة ترك الصلاة منكر خطر ذات الشرك ونا إذا اللي انتظلت شحال ميانا يدي الدعاء الإسلام إنك مسلم يدي غيخ ترك الصلاة من كثيرين من الدعاء الإسلام شحال إنك مسلم يدي غيخ تنظل الصلاة كفر وترك الصلاة الكفر هاتي الكفر خطر السفر الإسلام هاي لقاء النور الظلان هل ينصمتو تعرين ترحال ونقوم اشتدارت نسيمشي النقرتي والنور الظلان هاتي لقاء منسل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل الكفري الشرك والشرك ترك الصلاة ما يدي كان قراغ دي كافر المشركين تظليت يقولنا لدي جي منسلم يقول محيد هاري الظلاء وانا لدي سيئت مرطين سيئت وزين سبودين ديرومين يتري تظليت ومن ضيع الصلاة فهو لمسوا عاضية والنبي عن تظليت أدقر ضيعين مغذمين فهي عمود الإسلام تتايدي كان أحمر خمس الإسلام ولا دين ولا إسلام لمن تركها والناور الظلان هاتوا الغرس لإسلام ولا الإيمان واتركوا الصلاة من أسباب دخول الجنة هاتين واتركوا الصلاة من أسباب دخول النار ناترك انت ظليت هات الشباب نخشوا من جهنم النار قال تعالى عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا منكم من المصلين الناس يدربون الناس يدربون نور الظل إلى جهنم ما عليك من جهنم الناس ودن ظل وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين الظلات خير ما تجمسي المشركين نور الظل قال تعالى وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وقامت تظليك تقوت في دير بي يتسر يرد النبي وهو الذي تحشرون هتنا انت سنبي تقول مسكيك لي خلاقني حاسب الناس يدير بي فإن تبوا قاموا الصلاة واتوا الزكاة في إخوانكم في الدين مشتوبني تدير بيك الشرك أرض زلان أرض كسن الزكاة هاتي الأسمة نيجان يسولتوبني الشرك سندت قل المواسل سندت تنصر الوضي سندت عباد الأصنام سندت عباد تام كروت ترت عباد محمد علي يرت عباد كلهم يقول ليش أنه غرام تعبدني حيا ويوسف ارت عباد ما يقول ليش أنه غرام ارت عباد مازيغ ندوى عراب هاتي نرتجني منسن ولا أنا يتمتنا فجعل إقامة الصلاة الشرطان من قبول التوبة نورد زلان هانت هان توبة سورة تقبل تقبل في الإسلام الناس يدير بويلون يومئذ للمكذبين عن ذات نسكك الإخلاء يتشرشاش وإن يتحلل ذات يفرغ ذكذو وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ذات نتين الزلات وذات زلان وأجمع العلماء والسلف والخلف على أقل من أصر على فيعها جمعنا كل علماء المسلمين زولدهم قرى الدنيا والزلين العاصر أرض نتين وشيخ سدهم وتكسل عن أديها من الآيات في كفر ترك الصلاة ومضيعها أكثر من أن تحصر هل الآيات لحديث نستفر نظام للظلان هات قدين سلدتي مدينة وسوسي إيه ما زغنا وللظلان كل ما يدق في جانب الباب ورمخت أتظلت لابد دننت والنور الظلان ورقيت الخير ولا سكن أدش إيدي حشاء القوم أشو هاتيني جامو إيدي حشاء بنادم واسمع وقد أصبح حال كثير من الناس اليوم لا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس لن يقولنا يتظلن ولكن الفجر وذا تظلن التتالي تفوت والعياذ بالله وإن من إضاعة الصلاة ترك الجماعة مع القدرة على ذلك كذلك المنكر خطر وأنه يتدمش الجامع الجامعات يتظلن كثير مش نغض الخلاء تهات إلا الجامع تمام في سلي المدن سولة إن النبي صلى الله عليه وسلم من سامع النداء والناس اللي المدن فلم يجيب فلا صلاة له الناس اللي المدن ربيها نغصة ظلت نصر لي وقال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد هان أنه إلا أنت من الجامع ولا ظلت في الجامع معنى تظلت الفرد وما النفيلات اخصاد ظل مستدر وين النون شفع دلوتر أتن ظل مستدر وين النون أتن ترتدين دم القبور دم تمديني نشفوها القبور وديش تظلت وجار المسجد من سميع النداء كل ما إذا كنت سلني المدن هتتزل الجمع النار وقال من سميع النداء فلم يجيب صب في أذن الله نك يوم القيامة والناس سلني المدن وردي إذا ياسي تفرغ الملائكة كيك الإخراء النحاس يفسين في مزيان ولا يتخلف عن صلاة الجمع إلا منافق والنور يتدلس الجماعات هات المنافق إذ يمقى فيتزل كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ومن إضاعة الصلاة تخسيف عدم طمنت فيها والذي غير فيها أنت ظلت والدخل في الزروب والسن الزربن الحرف وفزر وفزر النقص السلام عليكم الدير دنس ورحسل الصورات لا التحيات لا يسن الأذكار ولا وطحا وعدم طمنت فيها من الركوع والسجود والنور تغيمان الركوع مسار يقول نغسان سيد غنسن يقيم السجود كذلك أدور تنز واحد الركوع الإمام كما تعرفين الإمام الله أكبر عطيه الله أكبر دراس فمن سبق الإمام والنزل إزوار الإمام أنت ظلت نسورة لي ورياض يظلت سنتا ولا يظلت الإمام ناصية وقاد الشيطان هاتي اليوم الشيطان اشتنزع أرتي الزكر في النيلة وتخفيف الصلاة وعدم تنتي فيها والنزل انت ظلت هذا أولادك سيرز شوي إلا ومسابقة الإمام منافل للخشوع عن الخشوع عن شوري اللي جدد زربتات للخشوع الذي هو ثمرة الصلاة وروحها هات الخشوع عيدي جان لغلط نظلت ولا تقبل صلاة بدون خشوعين بل تلفو هان تظلت بلا الخشوع بلا الحضور القلب هات ورتلي هات دتت سنكون مسلم الملائكة وتنديس بابلس تلفو كما يلفو الثوب الخالق ويضرب بها وجوه صاحبها وتقول ضيعت الله كما ضيعتني الناس ظلت نصف ضيعتيني كضيعتي درب يمشي لنا يضيع دوري تهياضي فظلت كما صح ذلك في الحديث الوارد عنه صلى الله عليه وسلم أما شروط الصلاة سندات الشروط أي المزيغ نايريز نتي وثمين نايريز نخطر ناوي النجل للكبر أو النجر للكبر سفلدات وإنه إلا الكبر سلنا تعلمن وإنه إلا الكبر عندك نبدأ هل إنه إلا الكبر وتتعلم. أما شروط الصلاة وأركانها وواجباتها فسيأتي قريبا تبيان ما يلزم المصلي فسنذكره في محله إن شاء الله. وما الواجبات بالأركان بالفرائض سلغة دون منيني كسيتها يضمين دغي هاتين أن موتس الركن الثالث من أركان الإسلام الزكاة أن موتس الزكاة بالعشور فهي قرينة الصلاة في أي القرآن هاتين يقدر شي دير بي تظلت الزكاة القرآن 80 فكرة مغدد جار وهي فريضة اجتماعية شكوها أنت الزكاة العشور هات الفرضة الجان يات الفريضة اجتماعية معناها أن يتعاون الفقراء المساكين تشعر المؤمن بسمو أهداف الإسلام من عطف ورحمة كان هات لديكش العطف لديكش الرحمة لديكش الحنين في المؤمن هل يتعاون في مسلم لأن يبعث وليس لوحيد منة أو فضل فيما يقدمه من المال ماشي معنى أين تكتب الزكاة نغد العشور أريد استقرت معناها تجدس الخير هات وين ربين نغس نتشير إنما هو حق واجب هات الحق سنين الناس ولأنه في الحقيقة مال الله هات هو المال سيدي ربين نغلا يفسني إن سيدي ربي سبحانه وتعالى وآتهم من مال الله الذي أتاكم شتاسني المال نغاون شاسي بربي هاتوا لسي شقي ربي ذاكو يمدن بلغنية ولا إني يراكم يختبر المال نغرون إلا النون شا يختبر الفقراء سزلت معنا إصحن مربي نده. وقال تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه الذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير نون سيدي ربي أمنة ربي انت من سمن ذي متقم بالمالنا او نشاسي في ربي هانوينا يوم النار تنساقن هاتي الله غرصني الخير خطار دوات ذات على اغنية او انني لفاس غرصن سكسوات الفقراء سكسوات المساكين سكسوات الجالي سكسوات الوجل ولأهميتها لأهمية الزكاة قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد قضايا العرب عندما منعوا الزكاة أموالهم يتقبل تضلغ يموت النبي صلى الله عليه وسلم منع الزكاة وريما تشين الزكاة العشور يدوز عشان أبو بكر الصديق يدوز عشان الجيوش اللي تبدأ يوم الصدرع عبارة الإسلام صدرع يا وكي وثمان اسم دي شيرا نسم بضون هي منسلم العاتل إلا لها الله أرزلا والله لو قتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة وتابعه الصحابة رضي الله عنهم هانو النايمن عن الزكاة هاتولي يا منسلم هانو النوري تظلان هاتولي يا منسلم عندكنا وانا يفرش انت ظلة عندكنا وانا يتمنى عن الزكاة عندكنا عبادين الرواضي عندكنا وانا عندكنا يا الزواوي عندكنا وانا يا الفقراء نايت الزواوي ولقد توعد الله سبحانه وتعالى من بخل عن الانفاق فقال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم عن ذاتني وإنا غور إلا المال وردان تكسن الزكاة هاتين ذات ناس يتبصر في دير بس يعني العذاب يشقى أسكيك الإخرى وتجب الزكاة على المسلم إذا بلغ نصابا من نوع من أنواع المال الزكوي الدين هو المال مش لحد الدغن لنا العلماء الناس يدير بيبن في خساة الزكاة خساة أدغس دور سبوات الدين الفلوس نغيجاء أولين غدي الغمان غدي زيارن أما أين ديسكر واشا إن دقن كرن واشا اللي جانتا فلاح أدى يوجد كسلاس العشور نص مشي ديس دي ستستروا نغد البور العشور إس دي ستسوانو سموتور أم نص العشور فإن الزكاة تجب فيها عند نرجها وتمام استوائها أر تكسروا التربة السهيئة وإن لم يحل وإن لم يحل عليها الحول أين إسنشار وشال ورديش تسبواس وتعطى لمستحقها تشكتي وإن تستحق بلا تدموي كما وردت تصنافهم في القرآن عن ربي جراغ وإن لتشاء الزكاة للقرآن الكريم إنما صدقة للفقراء المساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وإن خفل الديون إن خفل الدين المساكين لغسن مرواس وفي سبيل الله بجهة في سبيل الله بالنجي يبريد يديس يبريد بسم الله سعويل تنسي يبريد إن ربي ندعي القرآن 8 وإن يشربوا سلم سلم غير الفقراء المساكين وإن أخذ الله مرواس وزيها في سبيل الله بالنجو يبري. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كلمة له حول فرض الزكاة والتذكير بفرض الزكاة التي تساءل بها الكثير من المسلمين الناس يخساغن ذكر ودغناء تهوان معنى الزكاة فلم يخرجوها على وجه المشروع وذلك سمعنا أكل سحقان غدت كل استدماوين ما أيضا من شأنها أشكوها أن الزكاة خاطئ غرسي بربي كونها أحد أركان الإسلام أشكوها أن الركن الإسلامي تجاء الخمسة التي لا يستقيم بناؤها إلا عليها أشكوها للزكاة أنت الدرس الإسلام تردد لقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت متفق عليه. ولئن خسرت سيم أي مزيغ نماني في الله ما هو إنه إلا الملك كان هانو الناس عباد من رواضي هاتو نربى ذا قبل لا الزكاة لا تظلت ولا توحى حق صافي خسرت الدنيا بردن الفائدة من الزكاة معناها ما يلي قال الغلات من الزكاة الفائدة سمعنا أولا فرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام أشكو معنى الإسلام تلديك الحنين تلديك الشفقة الرحمة لفرض الزكاة خسر الأغنياء أنتش المساكين ورعاية لشؤوني معتنقيه لكثرة فوائدها ومسيس حاجة لفقراء المسلمين إليها ويشير لفائدة السنات فمن فوائدها تثبيت أواصل الموت بين الغني والفقير أديتك لهلا الأغنياء للفقراء حبهم إيش بخل نرداس نكين وضوارت نرد من شرهنهم لأن يعني النفوس مسبولة على حبه من أحسن إليها أشكو يخلق رب النفوس والناس تقل الخير فتي تحبه ومنها تسرت ومنها تهر النفوس وزكيتها لا تطهر النفس نقول المال أرس تطهر المال أرس تطهر النفس الفقراء وذي يتشرهن الأغنياء والبعد بها عن خلق الشح والبخل كما أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها الناس يدير بهم في أمر الزكاة قلنا غور الله ما يتزكان أفادت أتادي تهر ملسن تهر نفوسنسن للشح والبخل والسربعاء ومنها تعويض المسلم صفات الجود مسلم معناه أدي تعلم الجود الكرام والعطف اللي يسل عطف الحنان للمساكين والخمساء ومنها استجلاب البركة معناه انك الزكاة ذات تقربي البركة والزيادة والخلف الرئيس التخلص يقربي على سيد الملس وما أن تقتل من شيء فهو يخلفه هو خير الرازقين كل ما يدفت نفقم قد أنت يدي خلف سيد ربي قلنا إحنا المعنى وما إن نفقم شت مغلوين دي حداس تمانا في الرواضي دي وداد وإننا هات الرجاء إننا هات القنطر تجاهنا ما إننا يقول الله عز وجل يا ابن آدم أنفق ننفق عليك لا ينسي دي ربي الفقات نفق غيفون يستثمي فالسنين يتفنوا ربي الخرمس إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة وعيد الله لمن تساءل عن إخراج الزكاة معناها ما يذكر ربي العذاب وإن وريتكشن الزكاة وقد جاء الوعيد الشديد في حق من بخل بها معناه أنه يخلص الزكاة أو قصر في إخراجها مربشة استثماوين ولأني يخصفنا التسين الزكاة وردت تشاء وإن كان الشرفاء وردت تشاء وإن وريت ظلال وردت تشاء وإن يتعباد من رواضي وردت تشاء الموظفين وردت تشاء خسر الفقراء إن كان مسلما للموحدين أرض ظلال نشور نتفيد يغرم منش الدوس يغرم يضنين شتفي وإن كان الموحدين هان وزريق الزواوي وزريق الفقراء لأنه يتحمد في الناصر نغدوينه في القرشين نغدوينه في الرقاوي نغدوينه في التجاري نغدوينه إذا كان مهمنا يدوس ودميه الفقير مسد هشيش هكاك يا أيها الناس في ربي يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان يقولون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كان سمي أنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون معناه اشرح الليل في الدار معناه وإن اتخزن المال وردات الزكان وردات التعشر أشكاك الإخراء اللي هي تسنت سيلة وتسنت السفيحات أرضي تحمون في جهنم رزق الملائكة أيرني الأغنياء ذات سجون سنت ذوان سنت إنش معنا ما قال لي داس بدون غيرني أشفو يكم شيرني سيكم شود من سخ المسكين إيش أستسيا قد نستسيا إيش أستداود قد نستداود هل البخالة نقول لما يتكا وذات زكان ما قدت يكم شود ماوين هات سلنتني قد في دربي غيرني تسجون تداود تسكيك لخلا فكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنزون كل ما يبقت فردات زكات هاتيني هي الكنز يعذب به صاحبه يوم القيامة هذا ستعذب به سسكيك الأخرى كما دل على ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب نغر إلا الذهب نغد الفضة ولم يؤدي حقها ولا سكيك الزكاة إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفيح من النار يجب سنئيك يشقفان الفضان غد الذهب بالزهنمة تتحمو زهنمة على الست وقاد لبس فوحمي عليها في نار زهنمة فيكوى بها زنبه وزبينه وظهروه كلما بردت عيدت الديفر من الصغر سحمون هددير أردت تقدمين في النغر فضان قدموا القيامة المقدار 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار الدايش من 50,000 نسقاس يشد سقف ربي يقول اللي غسل الذنوب خلاها في قيد دوس الجنف يدي السل الذنوب قدين يدي جهنم ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الإبل نقول لاني الغمان أي تخباش نقول لاني الغمان يرحل دغا يفتح نقول لاني الغمان وذا الذكان وذا تعشال ونقول لاني زيار ونقول لاني تولي ونقول لاني تغفل لا يؤدي زكاتها وأخبر أنه يعذب بها يوم القيامة أرتي التشلف في ناس انتظار نظر من جهنم التشلف أي خباش جهة نطاوس بالتوين في مغراس وشيدي المدني يشتغنيك أو إلي من ذي أو إلي في مغراس أو إلي أرتع باب نبنات من نين موت يعاد يتوسن غير سمح راي موت إلا غرس يعيش غرس ثم يقول انتني يشتغنيك لدينا في الزرم وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من آتاه الله مالا ننشاس في ربي المال فلم يؤدي زكاته وذات الزكاة مثل يوم القيامة شجاعا له زبيبة يطوق يوم القيامة ليأخذ بالهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا تنزل ونوري الزكاة ذات تقل مال السيفي على سكاك الأخرى إمون دا سيوفر أرفي تقسجيني سار إتفاسيني وعندنا الغنية نوري الزكاة عندنا يطلع شور نوري الزكاة عندكم عبادين الرواضي ولا يحسب أن الذين يبخلون في ما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم لا يخيرون في غير يدخلون إلا المال وذات الزكان يدخلون في شاسي في ربي هذا الشرعي ذات ليها هذا قدس ليه في غلس كيك الإخرى يتلس من قرب والزكاة تجيب في أربعة أصناف أنا إن كل الزكاة الخارج من الأرض كل ما يدكر فان بشر والسائمة من البهيمة الأنعام والذهب للفضة وعروض التجارة ان ذاك الفغان قواشال دي الغمان دي زيار تقول لي بالذهب بالفضه معناها الفلوس الدغنا غير الغيلان دغي شو هات البدل الذهب الكان وعروض التجاره اللي قلت لك انت تجار في التقوام ولكل من هذه الاصناف الاربعه نصاب محدود هو النوع اللي غرس النصاب سقساوات ما يمكن النصاب لا تجب الزكاه فيها دونه ان نوري فلان ينقدر ناغي الشرع ورغس الزكاه فنصاب الحبوب والثمار 5 وسوق ما يدي كان النصاب معنا ما يتكسب لازم العشور الدبر سلام ستاد القناطر دوم ناس ستاد القناطر دوم ناس طيب فيكون مقدار النصاب بساعة من التمر في يمين الزبيب الحنطة العرزة في زنتين الزين اين نكتر ستاد القناطر دوم ناس طيب واما نصاب السائمة من الايدي يعني الزكاة من الغمان ذات بالدسج 5 تيلي أدني كي تيخسي إخمساني الغمان نغير شمال من 5 يكسي ونا من غولان 10 سنات 15 عشرات 20 24 25 أبعير والغنم فتيه تفسيرون مبين الأحاديث الصحيحة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي استطاعة الراغب في معرفة سؤال أهل العلم سوات العلماء إن نوم الشاء أكل وجهه ولولا قصد الإنجاز ذكرناه لتمام الفائدة شكون شاول النشر حتى كل شيء ولا غير تفي الشرطة كون شتخلوا أول الركن الرابع المتس الركن يشرب الصيام معنى أذن لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قلت لعلكم تتقون إلا وسيد ربي أي مؤمن أي فرد غيفون أوزوم إن شلت فرد خفل لغن لا يدري فتاون وفي الصوم يتدرب المسلم يعني أبي بيت الزوم بلاد ما ليتدرب يغفل سمعنا ما لد أبي غلب الشهوات على الملذات والشهوات المباحة لمدة من الزمن يعني قل الوس أرتق لتفوت وله فوائد صحية لا تغص الفوائد معنى الصح علاوة على الفوائد الروحية في اللي غص الفوائد دل الإيمان وفيه يشعر المسلم بحاجة أخي المسلم ذات الغلظ المشتف كالفقراء والذي قد تمر عليه الأيام شحال الفقراء أيضا يصبر نقدر المسير دون طعام وشراب كما يحصل الآن لبعض إخواننا في كثير من بقاع الأرض شوفوا الآن ذات السلام الخبار لأننا يضعفنا الذي حذرنا من دوليس الشخص يغسل وشهر رمضان أفضل الشهور نشأ رمضان يفطر نسيدي ربي وقد أنزل الله في القرآن انت أجل نسيدي ربي القرآن الكريم إن شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان وفيه ليلة الخير من الفشرة في ليلة القدر يوصل الجن النمي الثلين المغرب 27 ولكن هاتوا الظهر معنا 27 إما التليب 21 23 25 27 29 إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر هاتيني عبد المسيد ربي جير الدغنية ينزل القرآن خير من الف شهر 83 سبواس 3 شهور والصائم يغفر له ما تقدم من ربي وإنا يزوم لله بلا الفيش بلا يحنجيف يزوم لله بس التغفر سيد ربي بنبنس إذا كان صومه إيمان واحتسابا الدية من سرمضان يحسب سيد ربي كما صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن يزور رمضان لله يحاسب سيدي ربي يا منيس إذا تغفر سيدي ربي بنبنس ومن قام رمضان ولا يتظلم تراوح الإمام لا تغفر سيدي ربي بنبنس ومن قام ليلة القدر ولا يقوم ليلة القدر وسنة يشتاق ربي لا تغفر بنبنس ويعلم من وين يحصل معنى المغفرة تخشات المغفرة سيد الله في رمضان وإنه يزول رمضان لله يغفر ربي وإنه يزول لن تأخذ لما يغفر ربي وإنه يزول لن سبحانه وحسين يغفر ربي وإنه يزول رمضان ورس يغفر ربي هاتي نمخيك إنه هاتي سرس يغفر ربي شكور اللي يقوى ما يشوفنا يوم رمضان والواجب على الصائم أن يحفظ صيامه وزخ ميزك وزوم هذا يحفظ رمضان هذا رسوالي قمتنا هذا رسوالي تقرقاء هذا والاستماع الملاهي هذول السريدي إجلال هذول السريدي حدوث هذول السريدي ضيان ولا يعرب ولا الموسيقى ولا ينشي أبدا ويسن له الأكثر من قراءة القرآن أن يقرأ القرآن مش يحصى مش يسلق مصحف يقرأ يسير السين يتعود السورة ما يحصى أن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله وأتوب إليه ومن قرآن ومن ذكر الله والصدقة للصدقة النميغي يجتهد بالعبادة وخاصة في العصر الأواخر خيرون كارتا خيرون الضماء خيرون المميز بلا فايدة غلوات العلم دوات الجامع قيمة الجوامع عظومات عظوم الجوارح النون هلو منوري ورزوم الجوارح هم رمضان شوكون قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين الترحم سيدي ربي إن صيام رمضان أحد أركان الإسلام هم رمضان هم الركن الإسلامي دي قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين نقلكم لعلكم تتقون هكذا النتيجة في الدار أيام المعدودات معنا 30 نسبات 30 واشلق 29 فمن كان منكم مالو على سفري وإن إلا يخشى يصدر الدوديتش وإن إلا السفر مش هاد يوزم يوزم ورار هكذا الإصحار مبنز يصير هاد يتشدو في غرس مزيرت نسير على إلا غتشى فعدة من أيام أخر وعلى الذين ينفقون في ذياتهم طعام مسكين فمن تطوى آخر فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إنكم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشرف ليصوم ولأن ينير نقضي خبرة في السكا نقضي أن يشتني في سنون نقضي أن يتقرى فلسطة زمتان الدولان المسلم يخصاد يزوم ومن كان مريضا أو على سفر فائدة يمين أخر يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس أداس من عودة فتحسون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإيتاء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان ولمسلمين وصوم رمضان وحج البيت وأجمع المسلمون جمع مدد كان مسلم إيد رمضان إيد الفرضي ديها قطعيا معلوما بالضرورة من دين الإسلام إيد دنين كرم رمضان إيد كفر ديها شفق الإسلام فمن كان من أنكر وجوبه فقد كفر فيستتاب فإن تاب وأقر بوجوبه هذا سنيته مشيته في عود يعترف إنها رمضان الحقي بك وإلا قتل مش ولد يتوب أتنغ الإسلام كافرا مرتدا عن الإسلام لا يغسل ورثن السيري ولا يدفن ورثن تقلقفن ورثن تذلى ولا يدعى له بالرحمة ويدفن لأن لا يؤذي الناس ندرس مرد أدري خمسة دقس خمس مدن برائحته ويتأذى أهله بمشاهدته فرض صيام رمضان في السنة الثانية من فرض فرض رمضان خلي مسلم أسقص نوشين ضرطه إني هاجر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة إلى مدينة يزم النبي صلى الله عليه وسلم تسعان رمضان وكان فرض الصيام على مرحلتين المرحلة الأولى التخيير بين الصيام والإطعام مع تفضيل الصيام عليه لا أزواء أمكر زوارة تفرد رب شراب والسان وإن لدي يزوم يزوم وإن لدي طعم المساكين اشترب المساكين في السنة الثانية تعين الصيام بدون تخيير معنى رمضان فعن سلمة بن لك وعلى رضي الله عنه قال لما نزلت على الذين يطيقون فدية طعام مسكين من أراد أن يفطر ويفتدي يعني فعل حتى نزلت الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ومن شهر رمضان فمن شهد منكم الشرف ليصومه ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر فأوجب الله الصيام وجب غفر صدر بالصيام بدون تخيير ولا يجب الصوم حتى يثبت شهر دخول الشهر وغير شواز برمضان هيا يزتم تطير نزير عارض يظهر ويون إما أتنين لينكني إما داغي خبرشا إما أنسل للخبر في التلفزيون فلا يصوم قبل دخول الشهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم معنى آخر أن تظن من الوش نختسين أتنين خير ما دي رمضان لا وريزري وأن تظن نفس الشك لا يتقدم أحدكم بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه في اليوم ذلك اليوم سنة ظل شان الاثنين رد الخميس يددك سوى السنة الشك يظنت معليش الركن وش خمسة أما الركن الخامس وش خمسة الإسلام فهو حج البيت الحرام قال تعالى ولله على الناس حج البيت من أسئلة سبيلة الحج قال فرض وإنا أسيغين وإنا إصحان إلي غرس المال إلي غرس المال تستمر دغول دما يزرين شيرا مسمر دغول يأتيك لتك العمر ويجيبان على المسلم العاقل وكذلك العمرة أو العمرة في الفرضية يواجب الحج العمرة فقلنا إذا أنا مسلم إذا العاقل وإذا أنا معذور البالغ خاطر الحر وإذا أنا سمح ويصحان من الصبي معناه أن حجا وتيب ليغ أنا حج في صحة ولا يمي وقد سيعود بأي خطر ولكن لا يسقط عنه بذلك فرضها فرضهما إذا بلغ واستطع والمرأة التي ليس لديها محرم يرافقها في الحج العمرة اسقطان عنها تمتط نغرو اللي ما يفيد ستمون سلحيج من ميس نغد دبان نغد ديماس نغد خالين سمعنا وإن ميت حرمة تول وإن غايدي كان معنا المحرم ونغرو اللي ما يفيد ستمون هاتوا غير سواج بلا الحج لا عمرة هل تبتوت من تغيط الدول فرنتيري سنسنت نغد تبق فلتات ثمون دم الدل هاتين تعصاصي دي ربي هكاك شكوين هل نبي صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة بدون محرم فمطبت وتدو السفر مجتمان دون نفسي حقون معناه دي قال محرم والحج مؤتمر إسلامي هل الحج معناه يعني المؤتمر خطر المسلمين دي ها ده تصدم تسمي ده كنت ما زير تنجم عنديش إجمع ده كيال الجنس طيب السينا قيات المكسوة هنا قيان والجامعية الدنيا عبادة واحدة ألقت حجون حرمناق لا فرق بين الصغير والكبير والغني والفقير هنا قيان أم المحشر ولا أسود ولا أبيض أم كلام ملال قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعرفوا إن أكرمكم لأتقاكم هل من الأقيام هل من الله لا من جاء لا من الشريف من نتريهين هات عن داخنا والداغ يتحقرنا يتحقرنا نجل على سنتيني نسمخان نغدين الوان نغدي حرطان هاتين تعصان في دير بي هات أمو من الله أمو نجل هاتين المخلوقات في دير بي ذات جان هات ورداء يتظهر بناد مخصطقوان في دير بي هان في لالي جاو نجل هات يفق ما يدق جان ما يدق رجل الصحابي هاتين الصحابي خطر يديها هان أبو لهابي جامل لال يقاسب النبي صلى الله عليه وسلم عمي النبي هات الدجه النما الحج المبرور معناه والحج والحج يعني قسم في الناس النرد بالنبي بالعمرة هاتين ذات التغفر في دير بدنه بسم في اللحية ممانس والحج المبرور ما يدي قال الجزال من الحج الحج حلال معناه لشن تيدي قال الجزال إن النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كم ولدته أمه وإن حجة ورسير المعصيات ورسير الفيسق ورسور جندل على كل حال قوم العجبة في دربة اللي يجيغوا هاتين اغفرس في دربة إن الشيخ بن باز رحمة الله عليه في التحقيق والإيضاح إن الله عز وجل أوجب على عباد الحج في بيت الله الحرام الناس في دربة هاتين يجبغي فنغ الحج في بيت الله الحرام إن بني الإسلام على خمسة الناس يزد خمسة الأركان إن النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأنصار ينفر كل من كان له جيدة ولم يحج ليضرب علينا الجزية إن النبي صلى الله عليه وسلم رغم عنا هذا سنغس الشريق بن نادر تحجون إلى غسنا تحجون هذا سنغسك الجزية أمودين ثومي إن النبي خصبنا علي وإن غري الله ما ستحجوا وردي هذه حجوا الدائرة انت اختارك رمي دوتين هل ينسلم المسلم رسل سنه يفوز من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا سيدنا عليه ذن الأولد وفنش حال الفلق ذات التينيق الحصبها تريد دبل انديايا ويجب على من يحج يواجب خفلنا ولحجون يلي غسنا ستحجوا هذه الدود يحجوا إنا عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلي الحج دو الزيك قطنا غدون الدول المرض نختموتم فإن أحدكم لا يدرينا عيد الله نغك يخشات نغك فقرد نغ على كل حال يخصى رب الحجة تحجون ولأن هذا الحج واجي فشو هل الحج الفرضيريجا كنا أسيقين ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أو ذنا يكفر نوري لي بحجه هنشد يا ربي ولك تحتب سوى الحجة فأي إن النبي صلى الله عليه وسلم الحجة في الوداع لحلغي حجة أيها الناس الله فرض عليكم الحج فحجوا وقد ورد التحديث تدل على وجوب العمرة منها قوله صلى الله عليه وسلم قوله الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من جنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان هكذا ومن حديث عائشة هل على النساء يحجون إن الناس إلا الحج في اثنين جهاد الناس يسقط سنت الجهاد الناس لا عليهن جهاد لا قتال فيه مثل ما يدقى الحج سنت معناه ما يدقى الجهاد الحج يتجان ولأني أتمون ذم حرام أتمون شن لهنز ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة يتكت يتغيث نغي قال فرد الحج مرة فمن زاد فهو تطوع من يزيد مخير تكل فهاتي اللي شرينا معناه يحلو أنني شرب بالمال هل يتجى المال سيتجى الخير اللي تحج أذين اللي تجى العمرة أذين والناس اللي صلى الله عليه وسلم العمرة العمرة كفارة لما بينهما والحج المفروض ليس له جزء من الجنة قال الشيخ رحمه الله وللإسلام ركائز أخرى لا تلف اليمين للإسلام بلا خمسة دغنا غنت سن تخلى والناس شن تتخصى فيها في صدي الدنيشان وإن لم تكن في الأركان قالوا في الأركان هات لا أشكوتها خامت لن تقول استرسال لن في الدغي أبنين يعكوز من الدغي أبنين إلا وريد استرسال دو حمرة إلا وإن لم تكن في الأركان لكنها تعين على وجوده حيا مطبقا في واقع المسلمين منها الأمر بالمعروف هاتي نود أنت الفرضي دي جاء أنت أمرس المعروف أنت ناخذ المنكر هكذا وهذه لأنها خير أمة أخرجت للناس لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر الناس يا رب كنتم خير أمة خرجت للناس تأمرنا بالمعروف وتنهون عن المنكر. من أراد أن يكون من خير هذه الأمة فليؤدي شرطها. ونرد معنا أدي يكم بالنهيا أي التمرس المعروف أي تنهخ المنكر أنتي الحلاوه السلداس. وجانب آخر مهم للإسلام يجب أن يهتم به المسلمون وهو الجهاد، الجهاد في سبيل الله قتال الكفار في سبيل الله لما ترتب عليه من عز المسلمين. أشكوهات الجهاد يتقن العز المسلم ويعلي كلمة الله. وحين يتوطى المسلمين هانو دائم وين فلسطين وين القدس لديك استهدار هاني المسلمين والسهرين القدس خسكشو أشكو ولي طيب. وحين يتوطى المسلمين من عدوان الكافرين. ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان قتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دمهم واموالهم الا بحقها الاسلام وحسابهم على الله. وفي المسند وجميع الترمذي باسناد صحيح عن معاذ رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه السنن الجهاد في سبيل الله. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبة خطبها بعدما ضيع المسلمون لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل. ففي الجهاد إحقاق للحق وإزهاق للباطل وإقامة لشرع الله وحماية للمسلمين وأوطانهم من مكائد أعدائهم. انتهى المقصود ببيانه من أركان الإسلام الخمسة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا دينكم. ما يدي جان العينة مثلا أتبدو سير بطحانوك ينبو الهريت من إذا سريقت خنشيت من الشكر من هنا 6 شهور إذا زادت 12,000 ثاني داس إلى شد غير الثمن 6,000 نور ريال يقيم يتابع 12,000 فمشي 6,000 نغايدي كان العينة نغايدي كان الربا نغايدي كان مرواس نسولوني مرواس ونا يتسيني مرواس هدا يخلو ربي صغار هدا سيتقال بدي الربا إنك السلبات هاي مازير من الإسلام هاي رغمين وعبان سيدي ربي أم الله لك رغاون العرب سيدي ربي رغاون بيس المصحف القرآن ما يسر تسلامي ونون تيني هذا يهدو ربي وكن سابرين الحمد لله رب العالمين.